أحسن الله إليكم يا شيخ. هذا سائل يقول: ما حكم قراءة القرآن من المصحف للإمام في صلاة الفريضة؟ في صلاة الفريضة ما ينبغي أخذ المصحف، لأن صلاة الفريضة مبنية على التخفيف، تقرأ الفاتحة وتقرأ ما تيسر، الحمد لله لا حاجة إلى أخذ المصحف. لكن في صلاة التراويح لا بأس، صلاة التراويح قد يحتاج فجر قراءة طويلة في صلاة الليل أو في صلاة الليل في غير رمضان، لا بأس أن تقرأ من المصحف. أما الفريضة فلا حاجة، وكذلك النوافل صلاة لا حاجة إلى أخذ المصحف، تقرأ الفاتحة وما تيسر، والأخذ المصحف فيه حركة. نعم.